حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب؟ وهل يعتبر عورة؟ وإذا رفضت المرأة ستر شعرها فماذا يجب على زوجها اتخاذه وفقكم الله؟ لا شك أن إظهارها شعرها للأجانب منكر، هو من أحسن زينتها ومن أعظم زينتها، هو عورة، فالواجب أن تستره عن جميع الأجانب ما عدا محارمها، فتستره عن أخي زوجها وعن زوج أختها وعن عم زوجها وعن خال زوجها وعن بني عمها وعن جيرانها وهكذا بقية الأجانب تستره. كما أن الواجب أيضا ستر وجه على الصحيح، يعني عورة. فالحاصل أن الشعر عورة بالإجماع فيما نعلم، ليس في خلاف بين أهل العلم أن الواجب ستره، وإن الخلاف الوجه والكفين هل يجب سترهما أم لا على قولين، والأرجح وجوب الستر لأن الوجه أعظم الزينة وأظهر الزينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.